سمحتكم الفرق بين الصالح والمصلح وبين الفاسد والمفسد. الصالح من عباد الله ذكر العلماء انه لا يقوم بحق الله وبحق عباده هذا الصالح سلام الله على عباد الله الصالحين. الصالحون هم الذين يقومون بحقوق الله ولا إضرار وفي محارم وهذا الحق للعباد من عباد الامانه ونصيحهم وعدم غشهم ومن رب السلام ورب السلام وأداء الأمانات ونحو ذلك. هذا هو الصالح. والمصلح من يتولى إصلاح الناس ويتولى توجيههم وإرشادهم وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر وأهواءه بالسبيل ونحو ذلك هو صالح المصلح. يتقي الله في نفسه ويجتهد في إصلاح غيره ولا صالح المصلح. والفاسد هو الذي جد تأمينه بالكفر بالله أو بالمعاصي والسيئات. والمفسد هو يدعو إلى الفساد يدعو إلى الشر يدعو إلى الزنا والفواحش يشجع عليها ولم يحذر الناس. نسأل الله العافية والسلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.